مش يا عينا بسمر وطيب يا عينا يا ابو امر غريب يا عينا اسمر وطيب يا عينا يا ابو امر غريب يا عينا لا والله ان ما اسمرت يا عينا بلدنا لجري واندهلك عيا البلدنا والله حيرانة بالمشنة وانت عنا ايه نايمة في ايدي عينب يا جديد